المصنف رحمه الله وإياه في كتاب العدد قال والمعتد قال فصل والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وعدتها من موت إلى وغيره إلى وضع كل الحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من الأحوال التي تكون بها الفرقة بين الزوجين من طلاق أو لعان أو ظهار أو إيلاء، وأن الأمر يعول إلى الافتراق، فمما يتصل بهذا العدة، فلا بد للمرأة أن تعتد الزوجة إذا خلا بها كما بين المؤلف ذلك، إذا خلا بها زوجها خلوة شرعية بالشروط التي ذكر منها المؤلف ما تقدم. فالنساء بالنسبة للعدة وهي مشروعة لأمور منها براءة الرحم، براءة الرحم هذا من أهم مقاصد العدة، ومنها حقوق الزوجية في بعض الحالات، حقوق الزوج على زوجته، وهناك أمور تعبدية الله أعلم بما وراءها والحكمة فيها. فالفقهاء رحمهم الله باستعراض النصوص والحالات التي وردت في شأن اعتداد النساء وجدوا أنه يمكن أن تكون أقسامهن في ذلك ستة أقسام. فالقسم الأول الحامل قال الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. فالحامل عدتها وضع الحمل، إن كان من موت فارقت زوجها بوفاته أو غيره بطلاق أو فسخ أو خلع أو أي شيء. وهذا كما ورد في قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان في شأن الوفاة نوع من الاختلاف، نوع من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، من يقول بأنها تعتد أطول الأجلين، إما عدة الوفاة 14 أشهر أو بوضع الحمل. فتبين بحديث سبيعة الأسلمية زوج سعد بن خولة رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح ثابت، أنها تنقضي عدتها بالحمل، بوضع الحمل. فإذا وضعت حملها ولو توفي ولو بعد وفاة زوجها بأيام كما ورد في حديث سبيعة، ففي بعض الروايات أنها وضعت بعد وفاته رضي الله عنه بأسبوعين، وفي بعضها ب23 يوما، وأتاها من أتاها وأنكر عليها أنها على استعداد للخطاب وهو أبو السنابل ابن بعكك، فانطلقت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبين لها أنها قد انتهت عدتها بوضع حملها، ولها إن شاءت أن تنكح من تشاء، لكن لا يطأها زوجها إذا عقد عليها، لا يجوز له أن يطأها حتى ينقطع دمها وتنتهي مدة نفاسها من وضع حملها. نعم. قوله إلى أن تضع كل الحمل، كل الحمل، يعني لو سبحان الله حصل حالات شاذة وتقطع الحمل أو توأم أو أكثر فبوضعه كاملا، فلو عرض لها عارض وبقي شيء من الحمل ولم يخرج إلا بعد ساعات أو بعد يوم أو ما إلى ذلك، إذا كان هذا متصور الفقهاء يذكرونه رحمهم الله لكن هو موقوف على حقيقة هذه الصورة والحالة هل تحصل أو لا. فعلى كل حال لا تنقضي إلا بوضع الحمل كاملا، إن كان واحدا أو عددا فبوضع العدد كله. نعم شيخ أخرج بهذا، ما لو يعني هل يمكن يضبط هذا بما كان، هل يمكن أن يضبط كل الحمل بما إذا كان تحت فوق الأربعة أشهر؟ نعم بين هو بعد الفقرة التي بعدها. نعم قال وإنما تنقضي بما تصير به أمة، بما تصير به أمة أم ولد. وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، هذا الحمل المعتبر الذي يعتد به. ومعروف أن الأمة إذا كانت عند سيدها يطأها ويتسرى بها، فإذا حملت هذه الأمة من سيدها وليس بزواج إنما بالتسري من سيدها، فإذا حملت ووضعت صارت أم ولد، أي أنها بموت سيدها تعتق وتكون حرة ويكون أعتقها ولدها كما في الحديث. ما هو الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد؟ هو ما تكون خلقه، لأن كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. فبالنسبة للنطفة والعلقة التي يكون مضى على الحمل 40 و80 يوم، هذه لا يكاد يكون الحمل قد تخلق، إنما التخلق بالمضغة، في المضغة في الغالب أنها تكون قد تخلقت وتبينت فيها هيئة الحمل إن كان ذكرا أو أنثى، ويتبين خلق وجهه وأعضائه وإلى آخره. أما النطفة والعلقة فلا يكاد يتبين فيها شيء، فلا يتعلق بها حكم. إذن من حين إذا وضعت لي مثلا كما يقول بعض الفقهاء ل81 يوم، 40 يوم نطفة و40 علقة، ودخلت في المضغة بيوم واحد، فإن تبين أو القوابل أو الأخصائيون الأطباء قالوا إنه على هذا الشيء الذي وضعته المرأة ل81 يوم من وطئها عليه علامات المخلوق، فهذا تكون به الأمة أم ولد، وتنتهي المطلقة أو المتوفى عنها تخرج من عدتها بهذا الشيء الذي وضعته. أما إذا كانت إنما وضعت علقة أو دم، شيء من الدم، يعني عندها شيء من الحمل وإحساس أنها حامل، أو انقطع حيضها وتعرف أنها حامل، لكن وضعت شيء بعد 40 يوم، بعد 60 يوم، بعد 70 يوم، وإذا نظر فيه إنما هو نوع من الدم، ما فيه أي آثار للخلق، فهذا جمهور الفقهاء على أنه لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم، اللهم إلا كون الأمة تكون أم ولد. فهناك قول الإمام أحمد رحمه الله أن أم الولد الأمة تكون أم ولد ولو بهذا الشيء الذي لم يتبين بعد، لم يتبين بعد، وأنه داخل في مسمى الحمل. لكن جمهور الفقهاء على أنه وبما فيهم الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه لا يتعلق بحكم حتى يبلغ على الأقل 81 يوم، وغالب مدة الحمل كما هو معروف 9 أشهر، هذا الذي لا إشكال فيه، وقد يكون قبل ذلك ب8 أشهر أو 8.5، وأقله 6 أشهر، لا يمكن قبل 6 أشهر أن يكون هناك حمل يعيش إذا وضع لهذا التاريخ. نعم ما ترجحون أنه يكون بعد 4 أشهر؟ إذا كان بعد 4 أشهر فإنه يعني تكون به أم ولد. هذا بالنسبة لنفخ الروح ورد في مع حديث ابن مسعود له عدة روايات، فالرواية المشهورة أنه يأتيها الملك بعد أن يكون مضغة بعد 40، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، برزقه وأجله وشقي أو سعيد. وفي بعض الروايات أنه بعد 40 يأتي الملك. في رواية عند مسلم حديث ابن مسعود أنه بعد 40 يأتيه الملك وينفخ فيه الروح، وهذا تعلق به بعض الحكماء بعض الفقهاء وعلقوا عليه الحكم. إذا كانت هذه الرواية ثابتة علقوا عليه الحكم بما بعد 40. الأربعين الأولى، في رواية عند مسلم من حديث ابن مسعود بعد 40 الأولى. بعد 40 الأولى إذا يكون بعد 40 يوم. أي نعم، بعد 40 يوم. قال: فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت أو ولدت لدون 6 أشهر نكحها و منذ نكحها. نعم منذ، لا بد فيه لك نصف منذ نكحها، ساقط الكلمة. قال: ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. هذه حالات استثناها المؤلف من حالات وضع الحمل، فإذا كان وضعها وقد دخل بها لكن هو مما لا يولد، ممن لا يولد لمثله، وقد مر بنا أن أقل سن يولد لمثله 10 سنوات، هذا الذي يذكره الفقهاء بناء على ما ورد في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو. وإذا كان دخل بها وعمره 9 سنوات فهذا لا يولد لمثله، فلو حملت ووضعت لا يعتد بهذا الحمل، ويقينا أنه ليس من هذا الصغير. وكذلك لو كان دخل بها وهو كبير لكنه ممسوح، أي مقطوع الذكر والخصيتين، ممسوح الأنثيين والذكر، يسمونه ممسوح، إما خلقة أو لحادث أو لمرض، فهذا أيضا لا يتصور منه الجماع بحال من الأحوال. فلو دخل بها وخلا بها فمثله لا يمكن أن يولد مثله، أو كان ممسوحا أو ولدته لدون 6 أشهر أو ولدته لدون 6 أشهر، يعني بعد أن تزوجها بعد 5 أشهر من الزواج والدخول بها، العبرة بالدخول والوطء، بعد 5 أشهر أو 5.5 ولدت، هذا يقينا أنه ليس منه، لأن أقل شيء 6 أشهر وعاش. أما إذا لم يعش فقد يكون منه، لكن إذا عاش فهذا لا يتصور أن يكون انعقد ماؤه برحم المرأة لأقل من 6 أشهر ونتج عنه هذا الجنين الذي عاش، هذا لا يقبل. ونحو ذلك من الحالات التي ذكرها المؤلف، لو تحملت بمائه أو ما إلى ذلك، فهذا كله لا يعتد بوضع الحمل في هذه الحالات. قال: وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. مرت بنا فقرة بهذا المعنى، وأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وذكرت أن هناك من يخالف في هذا، من يقول إنها 2 سنين، وهو رواية عن أحمد لما ورد في أثر عائشة رضي الله عنها، وهناك من يقول لأكثر من 4 سنوات بل 5 أو 7. وقلنا إن هناك قول لابن حزم رحمه الله يرى أنه لا يمكن أن يزيد عن 9 أشهر بحال من الأحوال، وأن هذا هو الذي يؤيده الأطباء المعاصرون، ويقولون الحمل لا يمكن أن يتعدى 9 أشهر بحال من الأحوال، اللهم إلا يستثنون الأسبوع والأسبوعين، وإنه لو تأخر عن هذا لمات في بطن أمه، وإذا مات في بطن أمه فإنه يلحقها من المرض والأذى الشيء الذي لا يمكن أن يعني تصبر معه. فاستنكرون الحالات التي استشهد بها الفقهاء، مع أن الفقهاء يستشهدون بوقائع مالك وأحمد والشافعي، كلهم يذكرون عن ابن عجلان، ومالك يقول أنها هذه المرأة ولدت 3 بطون كلهم تحملهم 4 سنوات، وهذه حكايات الله أعلم بحقيقتها، مع أن الإمام مالك رحمه الله يثني على ابن عجلان وامرأته وأنهم من أهل الصدق، لكن إذا كان الطب بين أن هذا مستحيل ولم يكن بين أيدينا نص شرعي نعتمد عليه، فاجتهادات الفقهاء تبقى عرضة للقبول وللرد، للقبول وللرد. أما أقل مدة للحمل فهي 6 أشهر بالإجماع، وهذا كما روي عن علي رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، لما أتي بامرأة ولدت لستة أشهر، فاتهمها عمر وكاد أن يوقع عليها العقوبة، فعلي رضي الله عنه استدرك عليه قال ليس ذلك لك أو كلاما نحوه، وبين له أن الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن الحمل والفصال فقال وحمله وفصاله 30 شهرا، وذكر في موضع آخر في آية البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فاستنبط الفقهاء من ذلك وعلي رضي الله عنه أن أقل حمل ممكن يكون لستة أشهر، وهذا أيضا الواقع أيده، فقد تلد بعض النساء لستة أشهر وربما عاش، فأقله ستة، وغالبه كما ذكر المؤلف وهو الذي عليه عامة النساء 9 أشهر. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدون بدواء مباح. إلقاء النطفة إذا كان لأمر عارض للمرأة فتخشى يعني من ناحية صحية ونصحها طبيب موثوق فهذا يباح بهذا السبب، وأيضا يكون الدواء مباح ما يترتب عليه أعراض صحية ضارة بها، وأيضا شرط ثالث وهو إذن الزوج، يجب أن تستأذن زوجها، لا يجوز لها أن تتعدى ولو قبل 40، أولا أن يكون قبل 40، أما إذا بلغ 40 فلا يجوز لها أن تتعدى عليه ولا تعترض ولا تسعى في إسقاط لا هي ولا زوجها ولا طبيب ولا غيره، لا يجوز. لكن قبل 40 إذ لم ينفخ فيه بعد وهو مجرد يعني دم، فهذا الفقهاء يرون أنه مباح بدواء مباح وبإذن الزوج وبشرط أيضا أن لا يلحقها أي ضرر، لكن لا شك أن الأفضل أن المرأة لا ينبغي لها أن تسعى في هذا لأنها نفس وبداية نفس وتكوين نفس، وهذا نوع من الوأد الخفي، فالأولى أنها ما تتعرض له بحال من الأحوال. أما بعد 40 فلا يجوز أبدا إلا إذا كان قرر أطباء موثوقون أن صحة المرأة في خطر، أن صحتها في خطر، فهذا أفتى به بعض أهل العلم. ما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة ولا لزوجها ولا لطبيب ولا غيره أن يجهضوا أو يسقطوا حمل المرأة. قال رحمه الله وإياه. نعم. أباحها بأنها يقولون كأنه نوع من الشيء الذي هو في جسمها كما لو كان زائدة لحمية أو شيء من هذا، فجراحة تعمل لها جراحة فتستأصل، فبنوا على هذا ما دام ما نفخ فيه شيء، وإن كان هذا الحقيقة يختلف عن بقية يعني قياسه على أصبع زائدة أو جراحة أو زوائد لحمية يختلف، هذا بداية خلق إنسان، بداية خلق فلا يستهان به أبدا. هذا الأصل، لكن الفقهاء رحمهم الله يعني قالوا الإباحة بناء على يعني أو قرروا الإباحة بناء على أنه شيء يعني ما دام ما تكون فيه الخلق، وإلا لا شك أن الإباحة أقول قد يكون فيها نظر، ونقول لا ينبغي الأولى أن المرأة لا تتعرض له حتى قبل 40 ولو كان هو في الغالب القطع أغلب في هذا، نادر أن يكون يعني لا يكون شيء، هذا نادر، وبعضهم أيضا يلحقه بالعزل وأن العزل مباح، لكن العزل فرق بين العزل وبين إسقاط النطفة قبل 40، فرق بين العزل لم يكن شيء بعد إطلاقا بل هو إبعاد لماء الرجل عن المرأة، أما هذا فقد تخلق شيئا ما. نعم. لا تنظيم النسل هذا شيء آخر، فتنظيم النسل يفتي بعض أهل العلم إذا كان مجرد تنظيم مرأة يتوالى عليها الحمل كل سنة وربما لأقل ما يكون بين الحمل والحمل الآخر أحيانا إلا 9 أشهر أو 10 أشهر وصحتها لا تحتمل، فتريد يعني تأخذ من الدواء ما يؤخر الحمل شيئا ما لئلا يؤثر على صحتها. فمنهم من يفتي في هذا، يفتي فيه، وهذا أخف من حقيقة إلقاء النطفة أخف. قال رحمه الله وإياه: فصل. الثانية عنها زوجها المتوفى عنها. نعم سقط هنا. نعم المتوفى عنها. قال: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. هذه النوع الثاني من المعتدات أو الحالة الثانية، وهي التي توفى عنها زوجها قبل الدخول أو بعده بلا حمل، يعني توفى عنها ولم تحمل منه، فهذه التي ورد فيها النص: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا نص القرآن، فولا فرق بين أن يكون دخل بها وطئها أو خلا بها أو لم يدخل إطلاقا بل عقد، فالمعقود عليها إذا توفيت عن زوجها أو توفي عنها زوجها فكل منهما يرث الآخر، وإذا كانت الزوجة إذا كان الزوج فتعتد الزوجة منه وترث منه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بروع بنت واشق، أو في امرأة سئل عنها فقال: أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، لها الميراث وعليها العدة ولها مهر أمثالها، لأنها التي سئل عنها مات زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، لم يسمي لها صداق، كانت مفوضة، فحكم أو أفتى ابن مسعود رضي الله عنه بأن لها صداق مثيلاتها من النساء، لا وكسة ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، بحد متوسط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار فقال: أشهد لحضرت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا تدعى بروع بنت واشق أنه حكم لها أو حكم فيها بمثل ما حكمت، يقول لابن مسعود. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه لموافقة فتياه لفتيا الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمة على النصف من هذا بالإجماع، الأمة إذا كانت زوجة وتوفي عنها زوجها فتعتد 2 شهر و5 أيام، وهذا بالإجماع. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. هذه حالة يعني تخرج عن الحالات، وهي ما لو كان إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبل أن تنقضي عدتها لم يراجعها وتوفي عنها، فبإجماع الفقهاء أنها تعتبر زوجة. مر بنا أن الرجعية تعتبر زوجة، ينظر إليها زوجها، بل وله أن يجامعها إلا على قول الشافعي رحمه الله، لكن جمهور الفقهاء يرون أنها زوجته وأنه له حق الجماع، لكنهم يرون أنه إذا جامعها يعتبر قد راجعها، يعتبر قد راجعها. والرجعية هي التي طلقها زوجها تطليقة واحدة، أو طلقها التطليقة الأولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية، ففي إحدى التطليقتين الأولى أو الثانية، فهذه تسمى رجعية. فلو طلقها ولم يراجعها ومات عنها قبل أن تنتهي عدتها تقطع العدة، عدة الطلاق تقطعها وتبدأ عدة الوفاة والإحداد، لأنها ترث من زوجها وأحكام النساء لا زالت فيها، فكأنها لم تطلق، كأنها لم تطلق. وهذا كما يقول ابن المنذر رحمه الله بإجماع أهل العلم، كلهم مجمعون على أنها تستأنف عدة الوفاة وتلغي عدة الطلاق. قال: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته. من أبانها في حالة الصحة، هذه خلاف الرجعية، أبانها بأن يكون طلقها آخر التطليقات الثلاث، آخر التطليقات الثلاث بينونة. ففي هذه الحالة ولو كانت في العدة إذا توفي عنها زوجها تمضي في عدتها، لأنها ليست زوجة، لأنها بمجرد انتهاء عدتها لا يجوز لزوجها أن يتزوجها ولا بعقد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا مقصودا مرادا من غير تحايل. فهذه لو مات زوجها عنها في عدتها لا تحاد عليه ولا تعتد عدة الوفاة وتمضي في عدة الطلاق، تمضي في عدة الطلاق، فهي لا ترث منه ولا يرث منها لو ماتت قبله ولا تعتد عدة الوفاة. هذا إذا كان طلقها في الصحة، في حال صحة. أما كيف العبارة الثانية؟ قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية. من أبانها في مرض موته، إذا أبانها في مرض موته وإن كانت بينونة لكن الفقهاء يورثونها منه في هذه الحالة، لها الميراث، فلذلك تعتد أطول الأجلين. إن كان الباقي من عدة الطلاق أطول اعتدته، وإن كان عدة الوفاة أطول فتمضي وتستأنف عدة الوفاة وتترك عدة الطلاق الأطول منهما. وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه وأنه ورث المبانة من زوجها بمرض الموت، لأنه متهم بحرمانها من الميراث، متهم بحرمانها من الميراث، فعاملته الصحابة على نقيض قصده. وهذا أخذ به عامة الفقهاء، عامة الفقهاء، إلا أن تكون الزوجة أمة أو ذمية أو مخالعة، أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير، أو جاءت البينونة منها، لأن هؤلاء لا ميراث لهن. الأمة لأن الرق معروف أنه من موانع الميراث، فهذه تمضي في عدة الطلاق ولو طلقها في مرض موته، لأن ما لها ميراث حتى يتهم بحرمانها منه. وكذلك الذمية لو كانت زوجته يهودية ونصرانية لا ترث منه حتى يقال إنه أراد أن يحرمها من الميراث، فهي أصلا لا ترث، فتمضي في عدة الطلاق ولا تستأنف عدة الوفاة. أو كانت البينونة منها هي، إما بخلع أو فوض إليها الطلاق، هو قال طلقي نفسك، فهذه الحقيقة تعتبر منها إذا وكلها، أو طلاق بعوض على من يرى أن الطلاق بعوض ليس خلع وأنه يختلف عن الخلع. فمهما كانت، إذا كانت البينونة منها هي لأي سبب كان، خلعا أو هي طلبت أن يفوض الطلاق إليها وتوكل فيه من قبل زوجها ووافق على ذلك على رأي من يجيزه من الفقهاء، أو طلبت الطلاق بعوض تدفعه لزوجها، فكل هذه الحالات لو ولو كان في مرض موته فإنها تعتد فقط عدة الطلاق ولا شأن لها بموته، لأنها لم تعد زوجة له وبانت منه. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. هذا في حالة إذا طلق طلاقا مبهم، يعني قال طلق إحدى النساء، وهذه الروايات فيها مختلفة، وهي من المسائل يعني العويصة والتي الفقهاء يتكلمون فيها، ولم يرد فيها دليل، لكنهم شددون في شأن الطلاق لأنه يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، فلذلك يحتاطون. فلو أن إنسان يعني قال إنه طلق إحدى نسائه ثم فاجأته الوفاة وعنده ثلاث نساء أو امرأتين أو أربع، يا ترى من التي طلقها منهن؟ خاصة إذا كان يعني طلاق بائن، وإلا الرجعية فلا يرد الإشكال، إذا كان طلاق الرجعية لا يرد الإشكال. فمات قبل أن تكون يعرف التعيين منه، ولم إذا كان نسي أيضا لم يتمكن من إعمال القرعة على رأي من يرى من الفقهاء أن القرعة أيضا تصح في هذا، وإلا فمن أهل العلم من لا يراها في مثل هذا الموضع، لأن هذا مسألة فروج ومسألة صعبة. ففي هذه الحالة يرون أنه من قبيل الاحتياط أنهن كلهن يعتددن إلا الحامل فبوضع حملها قول الأطول منهما تحدد الأطول منهما يعني عدة الوفاة وعدة الحمل. لا ما أعد عبارة. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. لا الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق. أما الحامل فمر بنا أنها بالاتفاق تنتهي عدتها بوضع الحمل. الأطول يعود إلى ما قبل قوله أو ما استثناه إلا الحامل. قال الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة. المفارقة الحيض تفسير للأقراء عند المؤلف. نعم. جملة اعتراضية. الحائل مقابل الحامل. الحامل معروفة ذات الحمل والحائل هي التي ليس لها حمل ليس فيها حمل. قال الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة وإلا قرآن فهذه الحائل هي التي ليست حامل. والمفارقة في الحياة هي يخرج المتوفى عنها والتي ذكرها قبل. فهذه التي طلقها زوجها وهي من اللائي حضن من النساء كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء النسوة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمؤلف فسر الأقراء بأنها الحيض وهذا لعله هو الصحيح لأن الأقراء مختلف فيها بين أهل العلم من عهد الصحابة رضي الله عنهم. فمنهم من يقول الأقراء هي الأطهار تعتد 3 أقراء أي 3 أطهار. ومنهم من يقول بل الأقراء الحيض. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن الأقراء الأطهار ثم رجع عن ذلك كما يرويه ابن عبد البر وأيضا يروى عن الأثرم أنه كان يقول كنت أقول إن الأقراء الأطهار فإذا الكبار يقولون هي الحيض فهبت أو تركت قولي لقولهم. يقصد بالكبار أبا بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم. فهؤلاء اشتهر عنهم أن الأقراء هي الحيض وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأقراء هي الحيض. ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. فالمطلقة التي هي بهذه الحال كما هو نص الآية تعتد 3 أقراء أي 3 حيض. فإذا طلقها طلاقا سنيا في طهر لم يجامعها فيه فتحسب من حين ما تحيض الحيضة الأولى ثم تطهر منها ثم الحيضة الثانية ثم تطهر منها ثم الحيضة الثالثة ثم تطهر منها. فإذا طهرت منها واغتسلت انقطعت انتهت عدتها ولم يعد لزوجها حقا في مراجعتها. وإن طلقها طلاقا بدعيا وهي في حيضها فالذين يقولون هم جمهور الفقهاء بوقوع الطلاق في الحيض لا يعتدون بالحيضة التي وقع فيها الطلاق فهذه لا يحتسبونها وعليها أن تعتد 3 حيض من بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق. ومن يرى أن الأقراء هي الأطهار فإنه يعتد بالطهر الذي طلقها فيه إذا كان قد طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنه يعتد بهذا الطهر ولو مضى منه ما مضى ما دام بقي منه فاعتد بهذا الطهر ويكفي طهرين بعده. فإذا رأت الدم بعد الطهر الثاني الطهر الأول الذي طلقت فيه ثم الطهر الثاني ثم الطهر الثالث فإذا رأت الطهر بعد الطهر الثالث تكون قد انقضت عدتها عند هؤلاء. والأمة عدتها قرآن كما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ورد عن عمر أن أم الولد عدتها قرآن فقالوا من باب أولى إذا كانت أم الولد التي تعتبر في طريقها إلى الحرية فالأمة والمدبرة والمكاتبة كلهن يعتبرن في عداد الإماء. والمبعضة أيضا ثلاثة تقرأ، لأنه لا يمكن تبعض القرء، الحيضة لا تتبعض، فتكون يغلب جانب الحرية فيها. هنا قال الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر، فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين. فهذا النوع الرابع أو الحالة الرابعة من المعتدات، وهذه أيضا ممن ذكرنا بنص القرآن الكريم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن. فهذين النوعين، اللائي لم يحضن بعد لصغرهن، واللاتي تجاوزن سن الوضع والحمل وبلغنا حد الإياس، وهو عند كثير من الفقهاء 50 سنة، وقيل 55 وقيل 60، وقيل إنه يختلف باختلاف النساء. فهؤلاء النسوة عدتهن إذا طلقنا وفورقنا في حياة 3 أشهر. وكما يرى بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى جعل مقابل كل حيضة شهرا، لأن عامة النساء تحيض في كل شهر حيضة، وكما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث المستحاضة: تحيضي بأمر الله 6 أو 7. فذكر لها عليه السلام تقريبا 6 أيام أو 7 من الشهر أيام حيضها، فثلاثة أشهر كأنها تقابل 3 حيض. هذا في شأن الحرائر. نعم. وقال والأمة، قال وأمة شهرين. والأمة شهرين، والأمة تكون عدتها إذا كانت صغيرة لم تحض بعد أو آيسة فعدتها شهران. وهذا أيضا مأخوذ من آثار الصحابة رضي الله عنهم، وبنوه على الأقراء، لأن مقابل كل قرء شهر. وهناك رواية قوية عن أحمد أن عدتها شهر ونصف، بناء على القاعدة أن الإماء على النصف من الحرائر، مثل ما أن عدتها في الإحداد من الوفاة 2 شهر و5 أيام، قالوا كذلك بالنسبة للآيسة والتي لم تحض تعتد شهر ونصف. ومر بنا أيضا في مسألة مماثلة أن عدة الأمة كعدة الحرة 3 أشهر، وهذه أيضا رواية عن أحمد أن عدة الأمة كعدة الحرة 3 أشهر. قال: مبعضة بالحساب ويجبر الكسر. ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر، يعني التي يكون مثلا نصفها حر ونصفها في الرق فيكون تكون عدتها بالحساب. فإذا كانت الحرة على حسب القول الذي يذهب إليه مثلا المفتي، إذا رأى أنها تعتد شهرين، عدة الأمة شهرين والحرة 3 أشهر، فإذا كان نصفها حر ونصفها في الرق فتعتد للنصف الحر شهرا ونصف، نصف عدة الحرائر، والنصف الرقيق تعتد له نصف ما للرقيقة اللي هو نصف شهر شهر شهر، فتكون عدتها يعني بناء. وإذا كان كسر يجبر، يجبرون الكسر. نعم. بالنسبة للأقراء، لأن الأقراء يعني يحتج بأنها لا تتبعض، ما فيه نصف حيضة. نعم. لكن الذي بالحساب بالأيام هذا ممكن، يعني الشهر نصف شهر وربع الشهر يقول 7 أيام ونصف، فيبنون عليه الحساب. قال الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة. هذه النوع الخامس من المعتدات، الأصل أنها تعتد بالحيض 3 قروء بنص القرآن الكريم، لكن يعرض للنساء أحيانا أن المرأة يرتفع حيضها، تتوقف عن الحيض لأمر عارض، إما لمرض أو لرضاع، فأثناء الرضاع يكون الدم الذي يكون منه الحيض ينصرف لبنا للجنين، للرضيع، مثل ما أنه في أثناء الحمل ينصرف غذاء للجنين، فبحكمة الله قد ينقطع الحيض. ففي هذه الحالات لو كان طلاق فطلقت وكانت تحيض لكن توقف حيضها ولم تصل حد الإياس، وهي ليست صغيرة من اللائي تكون عدتهن 3 أشهر، فهذه تنتظر أقصى مدة للحمل الذي يظهر فيها الحمل 9 أشهر، فإذا مرت عليها 9 أشهر ولم يظهر عليها الحمل فبعدها تعتد 3 أشهر اللي هي عدة النساء التي لم يحضن أو أيسن من المحيض، فتكون سنة، تكون عدتها في هذه الحالة سنة. هذا إذا كان سبب ارتفاع الحيض إما لمرض أو رضاع أو غير ذلك. أعيد العبارة كيف قال؟ قال من ارتفع حيضها ولم تدري ما ولم تدري سببه فعدتها. هذه إذا لم تدري سببه، لم تدري، هذه يعني لا تدري ما هو السبب، يعني لم يكن من رضاع ولا من مرض إنما انقطع الحيض، هذه هي التي 9 أشهر تنتظر أقصى مدة الحمل، ثم 3 أشهر بعد هذا. نعم. قال فعدتها سنة 9 أشهر للحمل وثلاثة للعدة. قال وتنقص الأمة شهرا. الأمة تنقص شهر على قول من يقول إن عدتها شهرا، فتكون 9 أشهر وشهرين 11 شهر، ومن يرى أنها على النصف فتزيد شهر ونصف تكون 10 أشهر ونصف، ومن أن يرى أن عدتها كاملة مثل عدة الحرة تكون سنة كاملة. إيه؟ فالشيخ هذا يعني كونها تعتد سنة لما لا يقال بأنها تمكث 3 أشهر يعني لأنها لم ينقطع عنها الحيض فتكون كالآيسة وكالصغيرة، كيف لماذا لا يقال؟ لماذا لا يقال بأنها تبقى 3 أشهر فقط كالآيسة وكالصغيرة بجامع أنها لا تحيض وداخلها في عمومها؟ لم نعرف أنها لا تحيض، لم ليست كحالة الآيسة، الآيسة تماما مؤكد أنها لا تحيض، وكذلك التي لم تبلغ سن المحيض، فهذه امرأة يعني لا زالت في سن الحمل والوضع والإرضاع وتعرف نفسها أنها كانت تحيض ولم تقارب السن الذي ينقطع في الحيض، فهذه تترك حتى يتبين أنه ما ظهر حمل، ما ظهر عليها حمل وهو 9 أشهر، فإذا مرت 9 أشهر ولم يتبين حمل نأمرها الآن بالعدة، تبين أنها يعني حائل، أنها حائل وليست حامل. نعم. لا هي الآن هي على إثر مفارقة، هي لا يجوز لها أن تتزوج، هي في العدة الآن، لكن كيف نحسب عدتها إن كانت حاملا بالوضع وإن كانت حائضا بالأقراء، وإن هذه المفارقة في الحياة، مفارقة في الحياة، فهذه هذا نوع الفقهاء يذكرونه لمن تكون حالها بهذه الصفة، يعني ليست من الآيسات التي لم يحضن بعد وليست تحيض وكانت تحيض لكن انقطع حيضها لأمر لا ندري ما هو، لا لمرض ولا لرضاع ولا لغير ذلك. إيه. قال وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر. المبتدئة. وعدة من بلغت. قال وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدئة 3 أشهر والأمة شهران. هذا نوع آخر داخل في هذه الحالة. التي بلغت ولم تحض لأنها ليست من اللاتي لم يحضن، لأن المقصود واللائي لم يحضن أي لم يبلغن سن المحيض، لكن التي بلغت ولم تحض فهذه لها حكم آخر فتلحق بها، تلحق وإلا فليست يعني شبيهة بالتي باللائي لم يحضن، مع أن المقصود باللائي لم يحضن أي لم يبلغن سن المحيض، لكن هذه إذا بلغت ولم تحض أو مستحاضة وناسية لعادتها لا تستطيع أن تعمل بالأقراء لأن الدم مختلط ومشتبه ولا تعرف عادتها من الشهر، فهي كشأن التي لا تحيض لأن الدم عندها متصل استحاضة نزيف متصل، أو مبتدئة وهي مستحاضة، فكل هؤلاء لا تستطيع أن تميز ولا تعرف العدد بالحيض، فهي أشبه ما تكون إما بالآيسة أو باللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر، عدتهن ثلاثة أشهر. قال: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. يعني هذه حالة من الحالات، إذا كانت تعرف يعني سبب ارتفاع الحيض من رضاع أو مرض أو غير ذلك، فهذه لأنها السبب معروف فهي لا تزال في عدة حتى إما أن يرجع الحيض وينقطع سبب المنع إذا امتنعت من الرضاع وتوقفت عن إرضاع طفلها فربما عاد إليها الحيض، أو المرض الذي تعاني منه عالجت فعاد الحيض فتعتد بالحيض. ما لم يكن شيء من ذلك فالفقهاء يقولون تبقى معتدة إلى أن تبلغ سن الياس. وبعض أهل العلم يرى أن هذا القول فيه مشقة وفيه تعب، قد تكون المرأة بعيدة عن سن الياس الذي هو عندهم 50 سنة، قد يكون عمرها 30 سنة، فهل نحكم عليها إلى أن تبلغ 50 سنة 20 سنة تبقى في حالة عدة؟ هذا صعب وهذا مشقة. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه قال: لا تشقوا على النساء، أو في هذه المسألة يعني تعتد مثل ما ذكر في ذات السبب 9 أشهر، فإذا لم يتبين حمل فتعتد 3 أشهر وتخرج من عدتها بمضي سنة. والإماء مثل ما ذكر المؤلف إما سنة أو 11 شهرا أو 10 أشهر ونصف. قال: السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. امرأة المفقود تتربص ما تقدم في الميراث، عند الكلام عن الفرائض يذكر المؤلفون الفقهاء رحمهم الله أحكام المفقودين وكيف يكون ميراثهم، فذكروا أن امرأة المفقود ينظر في غيبته هل هي غيبة يعني تكون الرجاء فيها السلامة أو الذي يغلب عليه الهلاك، فإذا كان يغلب عليه الهلاك كإنسان في سفينة انكسرت بهم في عرض البحر فنجا من نجا وعرفوا ومات من مات وعرفوا وبقي أناس في عداد المفقودين لا هم في عداد الأموات ولا في عداد الأحياء، أو أي حادث حصل فعرف من نجا وعرف من هلك وبقي أناس لا يعرف حالهم فهذا يغلب عليه الهلاك. فورد عن عمر رضي الله عنه أنه بمحضر من الصحابة رأى أن تعتد 4 سنوات، 4 سنوات تنتظر 4 سنوات ثم تعتد، لأن 4 قاطعة في أنه لا يمكن أن يكون يحضر بعد هذا. وإن كان الذي يغلب عليه السلامة يعني خرج خروجا عاديا من أهله لتجارة أو لهجرة أو لطلب علم أو ما إلى ذلك من الأمور التي يعني ليس معرض فيها للهلك، فقالوا ينتظر به من ميلاده إلى أن يبلغ عمره 90 سنة، لأن هذا أقصى ما يمكن أن يعيش فيه الإنسان في الغالب، في الغالب. وهذه كلها اجتهادات فقهية، اجتهادات فقهية، والذي يظهر والله أعلم أن القاضي يتصرف بما يرى فيه المصلحة، لا ضرر ولا ضرر. فإذا الزوجة أو أولياؤها تضرروا من طول انقطاع المفقود وتعذرت النفقة أو ما إلى ذلك فيجتهد الحاكم ويحكم بما يراه مناسبا وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرر. قال: وأمة كحرة في التربص. وأمة كحرة يعني لو أن أمة فقد زوجها فتتربص في التربص كالحرة، لأن حكم يتعلق بالفقد وهل تغلب عليه السلامة أو لا، 4 سنوات أو إلى أن يبلغ عمره 90 سنة. أما العدة فلا، فالعدة ترجع الأمة إلى حكم الإماء إما 2 أو 2.5 أو 3 أشهر. قال: وفي العدة نصف عدة الحرة ولا تفتقر إلى حكم حاكم يضرب المدة. المؤلف هنا رجع إلى يعني أمر آخر وجعلها نصف عدة الحرة، وفي مسائل مرت بنا جعل عدتها شهرين قياسا على وإلحاقا بالأقراء. وعلى كل حال هذه المسألة كمثيلاتها من المسائل، إما أن تعتد شهرين بعد التربص أو شهر ونصف أو ثلاثة أشهر، أو الأقراء خاصة إذا كان أربع سنوات وهي من ذوات الأقراء هنا. ولا تحتاج إلى حكم حاكم، يعني هذه لا التربص ولا العدة لا يحتاج إلى حكم حاكم. قال ولا تفتقر إلى حكم حاكم يضرب المدة وعدة الوفاة. قال وإن تزوجت فقد هنا نعم ما بقي إلا نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.